بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الآيات، تقدم أن الله تعالى أنزل القرآن مجملا، وأنزل وحيا آخر يبين ما أجمل في القرآن، وهو السنة النبوية. وتقدم أيضا أن القرآن لا يمكن لمسلم أن يعمل به وحده، لا بد من أن يضيف إليه السنة، لأن السنة هي التي تبين القرآن وتشرحه وتبين كل ما فيه من أحكام، ولا تترك فيه إجمالا أو اشتباه. فالسنة ضرورية للقرآن، كما أن الإيمان بالسنة ضروري للإيمان بالقرآن. من لم يؤمن بالسنة كان عند الله لا يؤمن بالقرآن. هذه مسألة قطيعة للعلماء، لا نزاع فيها، أن من آمن بالسنة فقد آمن بالقرآن، ومن آمن بالقرآن فقد آمن بالسنة. فإذا آمن بالقرآن أي عمل به ولم يعمل بالسنة كان غير مؤمن بالقرآن. من الآيات التي تبينها السنة وتبين أحكامها وتذكر ما يتعلق بها من أحاديث، هذه الآية التي قرأتها وهي فاتحة سورة البقرة، فالله قال ألف لام ميم ثم قال ذلك الكتاب. هذه ذلك عند العلماء إشارة للتعظيم، أي ذلك القرآن العظيم. هذه الإشارة للبعيد، لما؟ للقرآن. ذلك القرآن العظيم لا ريب فيه، لا ريب ولا شك في أن القرآن كلام الله، لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله أو بصورة قصيرة من مثله. قد حار في هذا الإنس والجن، قد حار في هذا الإنسان من لدن الرسالة إلى الآن وإلى ما شاء الله، حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن أو يعارضوا أو يعجب، ما استطاعوا. هذا لا شك فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله. والدليل على هذا ما في القرآن من البيان، وما فيه من الإعجاز، وما فيه من الإخبار بالغيب، وما فيه من عدم الخلل. وخط التبليغ في القرآن ما تجبرش نقطة أو تجبرش شي حرف فيه خطأ، هذا مستحيل. هذا معنى قول الله تعالى ذلك القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مما يتعلق بهذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا حديث يتعلق بهذه الآية ذلك الكتاب. قال أبشروا، البشارة كتكون بايش، ما كاينش شي بشارة للمسلمين أعظم من القرآن، فالقرآن أعظم بشارة يبشر بها المسلمون ويبشر بها كل فرد من أفراد المسلمين هو القرآن الكريم. لأن الله تعالى ما أكرم هذه الأمة بكرامة مثل القرآن الكريم، من حيث التلاوة دياله وتكرار دياله والعمل به وتفسيره والتأمل فيه والتفكير فيه وهكذا، أعظم كرامة هو القرآن الكريم. لذلك قال أبشر بشركة محشي جليل، وما كانش بشرة أعظم من هذه البشرة وهي القرآن. قال فالقرآن عبارة عن حبل، حبل يتمسك به طرفان طرف في يد الله وطرف في يد المخلوقات، يد العباد، يد الأمة الإسلامية. قال وتمسكوا به. طبعا الإنسان إذا تمسك بالحبل فإنه لا يغرق، سواء كان في البحر أو في بئر أو في أي مكان خطر، إذا تمسك بالحبل والناس يجرونه فإنه لا يهلك. قال فالحبل طرف ذلك بيد الله والطرف الآخر بيدكم. قال تمسكوا به، أي شبروا في المزيان. فإذا فإنكم إذا تمسكتم بهذا الحبل لا تضلوا ولن تهلكوا أبدا، لأن الضلال ما كيجي هو الإنسان إذا تفلت من يده الحبل. فإذا أطلقت الحبل من يده غادي تضل، إذا أطلقت الحبل الحسي غادي تغرق لو كنت في البحر، أو إذا أطلقت أنت في البحر غادي تهلك ما تعرفش الطريق. لكنك إذا تمسكت بالحبل فإن الناس سيجرونك طول الطريق. هذا معنى فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. معنى هذا أي اعملوا بالقرآن، تمسكوا بالعمل به. تمسك هذا معناه ماشي حس التمسك الحسي وتبر بيدك الحاجة. أما التمسك المعنوي هو أن تعمل بكتاب الله. ما من آية وصلتك إلا وتعمل بها على قدر جهدك، سواء فيما يتعلق بالآية بالعقيدة أو يتعلق بالعبادة أو يتعلق بالمعاملة أو يتعلق بالأخلاق وهكذا. يعني القرآن تكلم على هذه المواضيع كلها، تكلم على العقيدة فأفاض، وتكلم على العبادات، وتكلم على الأخلاق والمعاملة وهكذا. إذا ما من آية سمعتها يجب عليك أن تعمل بها. فإذا عملت بها كنت قد تمسكت بالحبل الذي طرفه بيد الله. هذا فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا، لأن هلك الإنسان وضلال الضلال هو الانحراف عن الطريق. لو فلان ضل الطريق أي انتلف انحرف. الضلال والهلك كيجي من عدم التمسك بالقرآن. والأمة الإسلامية كانت في أول أمرها مهتدية غير ضالة، لكن الأمة الإسلامية تركت القرآن بعد ذلك بعد قرون فهلكت وضلت، لأنها لم تستمر على التمسك بالقرآن. ما بقاوش مسلمين على طريق الهدى وعلى الطريق المستقيم، لأنهم مفجيه القرآن فجيه، وهو مفجيه السنة فجيه، وهكذا. هذا فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ثم يأتي الحديث الآخر أو الثاني، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بيان لذلك الكتاب. قال القرآن شافر مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كله يتعلق بذلك الكتاب. قال القرآن شافع، معنى شافع أي يشفع لأصحابه لأهله الذين كانوا يقرؤونه ويعملون به ويفهمونه ويحرصون عليه ويتمسكون به، شافع لهم. معنى شافع لهم أن القرآن ما كيبقاش الآن معنى من المعاني، يوم القيامة الله تعالى يصور القرآن شخص مناضل ومحامي، يحامي ويناضل عن صاحبه ويشفع له. كتشوف عينك راجل يعني شخص يناضل عنك كيشفع لك، كون الإنسان ملطخ بالذنوب وعنده معاصي وعنده مصائب، القرآن كيشفع لك، كيقول يا ربي شفعني في هذا. هذه قرآن شافع، ومعنى مشفع أي مقبول الشفاعة. كم من شافع ترد شفاعته ولا تقبل. نحن هذا كان كنشوفوا بعيننا يعني في المجتمع ديالنا، إنسان كيمشي غاب أخر كيقول لا معلش رد، هذا ما قبلش الشفاعة ديالو. القرآن لا، القرآن مكينش ما يردوش الله تعالى إلى شفاعة شي شخص، لا تقبل الشفاعة. هذا معنى مشفع أي مقبول الشفاعة. وماحل، معنى الماحل أي محامي ومخاصم ومجادل. القرآن كيجادل عن صاحبه ويخاصم عن صاحبه ويحامي عنه حتى يدخله الجنة. لماذا؟ لأنه كان يقرأه ويعمل به ولا يكفر بأي آية من آياته. هذا ماحل، الماحل هو المحامي والمخاصم والمجادل. فالقرآن كيخاصم ويجادل ويدافع عن صاحبه الذي كان يقرأه، فكيقبل الله الشفاعة ديالو وكيدخل صاحبه الجنة. وقبل أن يدخله الجنة يلبسه تاجا من ذهب يربطه عليه الأولون والآخرون، تاج من ذهب. الأمم الماضية كلها كانت عين مفتوح بلط مبهوط في هذا الإنسان اللي شنو هو؟ بماذا أدرك هذا؟ هو أدركه بالقرآن، هذا ثواب القرآن. ويلبس الله والده مثل ذلك. لماذا؟ لأنه كان يعتني بالقرآن تلاوة وفهما وعملا وتمسكا به وهكذا. هذا هو ماحل مصدق، معنى الله كيصدقه. القرآن إذا قال شي حاجة ما كيكذبوش الله، يعني كيعمل بكلامك، كيصدقه. هذا هو ماحل مصدق. كم من مجادل ومخاصم يكذب، وكم من محامي يكذب. الآن في المحاكم هو محامي ولكن ما كيكذبوه، قال إما القاضي كيكذبوه وإما شي حاجة. القرآن لا، هو محامي مصدق عند الله تعالى. هذا هو ماحل مصدق. قال من جعله أمامه، القرآن قدامك أنت مراه، القرآن زيد أنت مراه خطوة خطوة، والنور أنت زيد. قال لك يعني القرآن قدامه، القرآن ماشي أنت تبعه، قاده إلى الجنة، كيشبه الولي دخلوا الجنة. علاش؟ لأنه كان اللي كان ماشي أنت مراه، اللي قال هو أنت من أنت، وقف كتوقف أنت، زيد كتزيد، جلس كتجلس وهكذا. معنى هذا أن المؤمن يمتثل أوامر القرآن وينتهي عن ما نهاه القرآن، فإذا فعل هذا كان قد جعل القرآن أمامه فيقوده إلى الجنة، يأخذ بيده ويقول جيب ادخل الجنة. قال ومن جعله خلفه، تيلي ماشي يقول القرآن وراك معنى ما كتعملش به، قاده إساقه إلى النار، معنى كجر، يعني تقول فلان ساق، يعني ساق فلان يجر يوم القيامة، كيجر القرآن على وجهه تيركبوا في جهنم. وثم ورد من الأحاديث أن اللي كيعمل القرآن الآن وكيعتني به كيكرر ما كينساش الله القرآن، كيقول الله تعالى يا ربي هذا كان نعم الحامل، نعم الرجل الذي كان يحملني، كان يقرأ ويتلوني ويتلو آياتي ويعمل بي وكذا وكذا. لا تقول شأنك به، أنا كان هو الهدي كيشبر الهدي دخلوا الجنة. وخور بالعكس، اللي كان ما كيقراهش أو كيقراه ما كيعملش به، الأوامر بالقرآن ونواهي القرآن كلها يرميها خلف ظهره، هذا معنى جعل القرآن خلفه، يعني ما من آية إلا ورماها يعني وراء ظهره. هذا القرآن كيشبره هنا في القفة، تشبيره يعني بالغطا، فرجل دارك ولا شي عادي قاسي إلى شبر العدو ديالو كيشبره هنا ويجره. هذا القرآن كيعمل لصاحب القرآن الذي كان يتلوه وليعمل به حتى يدفعه إلى النار، هذا ساقه إلى النار. هذا حديث يتعلق بذلك الكتاب. إذن يعني نجاة المسلمين متعلقة بالقرآن، وهلاك المسلمين متعلقة بالقرآن. فالعصر الأول والثاني والثالث كان المسلمون متحرقين على العمل بالقرآن، نصرهم الله تعالى وقدمهم ونصرهم على العدو. ولكن العصور التي أتت بعد ذلك إلى وقتنا هذا بخلاف ذلك، فالمسلمون كلهم تركوا العمل بالقرآن والتحاكم إليه، فأهلكهم الله وأضلهم عن الصراط المستقيم. فالمسلمون الآن إلا من رحم الله وقليل منهم، المسلمون كلهم ضالون عن الطريق. والواقع أكبر دليل، إذا قلت لا قل لك شوف الواقع، شوف العقيدة بالقرآن وشوف المسلمين كزبر مسلم ما عنده عقيدة أبدا، لا عقيدة صحيحة للمسلمين. شوف العبادات التي ذكرها القرآن وشوف المسلمين كزبر المسلمين مخالف للقرآن نهائيا 100%، ولا سيما فيما يتعلق بالسنة التي تشرح القرآن، كزبر المسلمين بعاد عن القرآن بعد شاسع. كذلك المعاملات، شو المعاملات أو من بايع وشراء ووعود وأمانة وصدق ونصيحة، كزبر المسلمين ما عندهم لا من هذا لا قليل ولا كثير. اللي كاين هو الشبح، أشبح كان شي على وجه الأرض، أما شي كلمة وشي صدق وشي أمانة وشي وفاء كاينش. إذن هذا هو الضلال، هذا هو الهلك، فالمسلمين الآن مهلكون. هذا ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أي جعل آيته خلفه يرميها خلفه لا يعمل بها. هذا مما يتعلق بهذه الكلمة ذلك الكتاب. نقول ذلك إشارة للتعظيم، أي ذلك القرآن العظيم لا شك أنه كلام الله، ولا شك أنه من عند الله، لا دخل لأحد فيه ولا يد لأحد فيه، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شي حد عنده شي كلمة أو شي جملة فيه، كله كلام الله. من هذا مما يتعلق بهذه الكلمة قول الحارث الأعور، وهو كان من التابعين ومن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان من أصحابه، قال: دخلت المسجد أو مررت في المسجد فوجدت الناس فسمعت منهم أحاديث. شنو الأحاديث؟ كلام بالله، قصص وأساطير، يعني كلام ما هو لا قرآن ولا سنة في المسجد. قال: فدخلت على علي فأخبرته بهذه الجماعة التي في المسجد التي ما ليس شأنها إلا الخوض والكلام في الخرايف واللغو. فقال سيدنا علي: أو قد فعلوها؟ قال: عملوا هادشي، تركوا كتاب الله وسنة نبيه واشتغلوا بغير ذلك؟ قالوا: نعم، هم في المسجد. قال له: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قال: أنا سمعت رسول الله يقول باش تكون فتنة. شنو هي الفتنة؟ هو ترك العمل بكتاب الله وسنة نبيه، هذه أعظم فتن. خلي الفتنة دي القتل كان، ولكن عاود بعد ذلك المسلمين يرجعون بعضهم شي بس مكان. الفتنة اللي رسول الله ينص عليها هي فتنة مخالفة القرآن والسنة، وهذه الفتنة كانت على رأس القرن الثالث الهجري، اللي المسلمين تركوا القرآن والسنة تبعوا المذاهب، وقال الساعة الحق ما قالته المذاهب، والدين ما قالته المذاهب، وما قالته الآراء اللي هي يعني فيها الصواب الخطأ أكثر من الصواب. قالوا: إيه قد فعلوها. قالوا: ما نسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا إنها ستكون فتنة. جسدنا علي قال: رسول الله شنو النجاة من هذه الفتنة؟ هذه الفتنة ما تكون، ولكن ما المخرج منها؟ ما كاين حل، ما كاين علاج. قالوا: نعم كاين. قالوا: كتاب الله. الخروج من هذه الفتنة والخروج من الضلال والهلاك كتاب الله، القرآن الكريم، يعني تلاوته وتفسيره وفهم معناه والعمل به، العمل بأوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الحل، هذا هو المخرج كله. وهذا المخرج كان في وقت التابع، في وقت الصحابة والتابعين، أنا قبل 300 سنة كل كانت المخرج من هذه الفتن. ثم جاء القرن الثالث الهجري على رأسه، جاء التقليد، تركوا الناس القرآن والسنة وبقوا يعملوا بالمذاهب. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مزايا القرآن. القرآن اش كيعمل؟ ما مهمته؟ وما الدور الذي يقوم به في المجتمعات، في مجتمعات المسلمين؟ قال له: فيه نبأ ما قبلكم. قال: هذا القرآن اللي كنقول لكم هو المخرج من الفتنة. فيه نبأ ما قبلكم، أي خبر الأمم الماضية. لهذا القرآن احنا لما كنقراوه كنجبروا كيخبرنا على سيدنا آدم شنو يوقع له بعد، بقي طين، ولما دخل الجنة شنو كان، شنو يعمل، ولما خرج الله من الجنة، ولما الأولد شنو أولاده، شنو وقع لهم، هذا قتل هذا. يعني القرآن يقص علينا خبر آدم وخبر إدريس وخبر هود وصالح ونوح، الأنبياء كلهم يقص علينا ما كان منهم وما كان من أممهم وما أفعل الله بأممهم، هذا كله في القرآن. أنه لأن الأمم كفرت برسولها وعذبها الله، وكل أمة باش عذب الله، واحدة بالريح واحدة بالصيحة واحدة بالغرق واحدة بكذا، كل أمة بما عذبها الله، هذا كله في القرآن الكريم. هذا معنى فيه نبأ ما قبلكم. إذا بغى الإنسان يشوف التاريخ من الأمم كلها يقرأ القرآن، تعتبر خبر آدم وإدريس وهود ونوح وهود وصالح إلى آخره، معنى أن القرآن تكفل بهذه الأخبار كلها. وفي مجبرة هذه الخبر هذه يكون حنا بينها وإلى ملايين السنين، شو ماش يقول ذلك؟ القرآن كيخبرنا. ولهذا الأمة الإسلامية يوم القيامة لما كيشهد الله كتشهد سيدنا نوح. سيدنا نوح الله تعالى يقول واجي، لا الأمة دياله يقول ماجي، أنا أرسلت إليكم نوحا آمنتم به، يقول ما أتانا من نذير، مع أن أخبار شو واحد اسمه نوح، هذا بلا لحي لحسمه. فالله طبعا الله تعالى كأد سيدنا نوح قال واجي، هل بلغت هؤلاء؟ بلغت؟ قل يا رب نعم. كيقول ما أتانا من نذير، كيجحدوا مرة، وشكون غايشهد؟ كاين اللي يشهد، تقولوا الله تعالى بسم الله قل يا ربي محمد وامته ما شهدوا لي عاد حنا قرينا القران شفنا فيه القصص شنو هي وشنو قالوا كشهدوا بما وقع قل يا ربي نعم قد بلغهم ودعاهم 950 سنه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما كيقبل الله الشهاده للامه الاسلاميه كيجي الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو القاضي كيطمح كيودي الشهاده صافي كتبت حج على قوم نوح كعبد الله عليه يدخل الجنه وهكذا هكذا الامم كلها هذا معنى فيه نبا ما قبلكم قال وخبر ما بعدكم يعني بعد الصحابه وبعد التابعين القران تكفل بخبر ما ياتي في الزمن الى ان تقوم الساعه لذا احنا كنجبروا القران كيخبر عن امور كانت بعد الصحابه وكنجبروا كيخبر عن امور ستقع قبل قيام الساعه من ياجوج وماجوج وخروج الدبه ونزول سيدنا عيسى وخروج الدجال وهكذا امور كثيره وطلوع الشمس من مغربها وخروج نار من المشرق تحشر المساء الى المغرب هادشي كله في القران الكريم هذا هو فيه خبر ما بعدكم هادشي كله في القران قالوا يعني ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو الفصل ليس بالهزل قال القرآن هو الفاصل بين الحق والباطل ما فيش اللعب الهزل ولا اللعب اللغو قال القرآن جد كله جد وكله حق ليس فيه هزل وليس فيه لعب وليس فيه لغو وليس فيه كلام زايد شايط لا كله حق ويقين هذا هو الفصل ليس بالهزل كلام الناس كله او اكثره تجد فيه يعني كلام له كلام شايط ما عنده حتى معنى جمله وجوج وثلاثه ما عنده حتى معنى لا ينبغي ان تكون وكلمه في كتاب الانسان في رساله او في كتاب وهكذا الا القران القران ما جبرش فيه ابدا نقطه او حرف لا معنى له او زايد يعني له لا هذا معنى هو الفصل ليس بالهزل قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تركه من جبار قسمه الله قال لي شي جبار يترك العمل القرآن الله قسمه يفصل في النص هذا من تركه من جبار علاش قال لي أن أكثر المخالفين للقرآن الجبارون والمتكبرون والغطرسيون هم الذين يتركون العمل بالقرآن وأكثر من يعمل به الفقراء والناس المتواضعون هم الذين يعملون بالقرآن اما الاغنياء والمتجبرون تعملوش بالقران ويتحاشى ان يعمل بالقران احنا جبنا الحديث ذاك النهار قلنا الانسان غالي وسمين البطن ديالو منفخه ومتكي على المخده كيقول ما عرض عليكم بهذا القران ما وجدتم فيه من حلال فاحل وما وجدتم من حرام فاحل واش قال غير اللي يتخبع فيه كان باش يهرب من السنه يعني ان الجبار ما كيعملش بالقران سواء كان الجبار جبارا حاكما او جبار غطرسي غالي وما كيرضى بحد قال لي ترك العمل القرآن من هؤلاء الجبابرة قسمه الله تعالى وحنا كنشوفوا الجبابرة ديالنا البارح قلت شنو كان فيها جبار كيمثل نفسه على الله شكون هو فين هو اسم الله تاع الجبار ديال القاهرة مصر الجبار ديال اليمن هكذا كل جبار كيجي من هو ديالو علاش كيقسموا بالله لأنهم تركوا العمل بالقرآن وهكذا بالنسبة لغيرهم وخا الإنسان درويش فوق فقير إذا ترك عمل القرآن ما باش يقسموا اليوم أو غدا هذا من تركه من جبار قسمه الله يعجل له بالعقوبة قال ومن ابتغى الهدى في غيره هذه كلها مزايا القرآن ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال نمشي يبحث على الهدى وعلى الطريق المستقيم في غير القرآن الله يتلف يضله هذا هو الذي وقع على المسلمين يعني بحثوا عن الهدى في غير القرآن والسنة ضلهم الله تعالى خبرهم افتنهم إذا بغيت الهدى الصراط المستقيم وتمشي مع الحق مشي للقرآن والسنة تم الحق إذا مشيتيش للقرآن والسنة غادي تضل وتلف وتخرج الطريق ما عمرك تولي الطريق تماشي في الصحراء إلى ما لا نهاية تموت هذا هو من ابتغى الهدى في غيره كل أكثر علمائنا ابتغوا الهدى في غير القرآن ولهذا لما كتجيب له القرآن ما كيقبلوش تجيب له آية القرآن والآية كتخالف المذهب ديالو والله لا يقبلها أو تجيب له حديث صحيح عند البخاري ومسلم ولكنه يخالف المذهب لا يقبله يقبلوش أبدا يقول لك لا احنا تبعين المذهب هذا هو الضلال هذا معنى هذا أن المسلمين هنا هذا يعني هذا اللوح ديالو هذا اللي عنده مكتوب في اللوح لا بعمد مكتوب في اللوح هو هذا ابتغوا الهدى في غيره فأضله الله تعالى. لهذا المسلمون لا يهتدون سبيلا ولا يتفقون على شيء. احنا كنشوفوا شنو كاين المؤتمرات والاجتماعات ولا في الوار ما كاينش. علاش الله ظلمهم وخذلهم؟ علاش؟ لانهم تركوا القران وابتغوا الهدى في غير القران. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. فالمسلمين الان اضلهم الله تعالى لانه لان ذلك عقول من الله. الله تعالى هذا شرط. قال لي اتبع القران هديه ونضع عنه نبين له الحق من الباطل ندي مع الطريق المستقيم واللي ترك انا غادي نخدم اليوم ندور وهكذا. هذا ما ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. قال وهو حبل الله المتين. حبل الله واللي قلنا قبيل حبل طرفه بيد الله وطرفه في يد العباد. اللي تمسك به الله تعالى ماشي جرم عنده يديه الجنة. واللي يطلق من الحبل الله تعالى ماشي يخدمه يشوفه ماشي جهنم. هذا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلتبسوا به الألسنة. يعني القرآن ممكنش شي حد يقراه ويختلط عليه الكلام. لا كتبر إنسان عجمي ما يتهضر معه ما يجاوبكش لأنه ما كيفهمكش أو تعطيه شي جريد يقراه ولا تشرح حتى حاجة. لكن من في القرآن تقراه تقرأ القرآن باللغة العربية معنى أن اللغة ديالو ما كتشوش على اللغة العربية. لكي يجي يقرأ القرآن باللغة العربية لغته لا تشوش على القرآن. هذا معنى لا تلتبس به الألسنة لا تختلط كيقراه بكل سلاسة بكل طلاقة بكل سلاسة. قال الإنسان ما كيقراه تعرف تحرف لا من العجم ولا من الغرب ولا هكذا. ما يجي يقرأ القرآن تلقاه مسجد غير حيل القرآن صافي خلاص الله زيزون باش يهضر معك. هذه من معجزات القرآن. أما كلام الناس لا والو حتى شي حاجة حتى شي واحد واخا يمكن عنده قصيدة أو لا شي أبيات شعرية أو لا شي نثر هذا يعرف يقرا حاد. علاش؟ لأنه ما كيعرفش العربية. وما يجي يقرا القرآن نعم يقرا باللغة العربية طريقة ويجي يقرا الفاتحة يقراها. قال لا تزغ به الأهواء. معنى كل واحد عنده هوا ديالو. الناس أصحاب أهواء واحد الهوى ديالو معلق بكتاب الله وسنة رسوله. قال لكم الهوى ديالو تابع القرآن والسنة هذا هو ديالو ما يزيغوش يخرج يخنفرك تبقى تابع القرآن. هذا معنى لا تزغ به الأهواء أي مكان هواه. وكما ورد في الحديث أن لا أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. ما يأمنش الإنسان تيكون الجانة ديالو والهوى ديالو والنشاط ديالو تابع لكتاب الله وسنة رسوله. إذا قال لكل هوا ديالو تبع القرآن هذا ما يضلوش الله. وهكذا ثم من مزايا القرآن قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يشبع به العلماء. قال العلماء ما كيشبعوش من القرآن حقيقة. العالم إذا كان كيفهم ومقيد القرآن والسنة ما يشبع. دائما كيجدد الفهم ديالو في القرآن ودائما كيطيح له أفهام ومعاني لم تكن من قبل. اليوم شرح لك الآية قال فيها ما يقول ولكن عاود يشرحها مرة أخرى كيجي معنى آخر جديد ما كانش البارح. هذا ولا يشبع منه العلماء. قال ولا يخلق على كثرة لا يخلق على كثرة الرد. قال القرآن ما كيبلاشي وخا تكرر هذا وساعة ما كيبلاشي بخلاف الكلام ديالنا حنا تقرا كلامي أو نقرا كلامي كل مرة وصافي كتملو وقرينا خلاص ما فيه حلاوة ما فيه طلاوة ما فيه لدة ما فيه نشاط ما فيه حتى حاجة. بخلاف القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب العظيم لا ريب فيه أنه من عند الله. كل ما تقرأه كتشعر بلدة أخرى. أما العالم كل ما يقرأه المعاني كتجدد في القراءة وفي التلاوة كيجي بالو معنى ما كانش ما عمره عرفه ولا سيما يركز لا ركز وتأمل في الشيء اللي كيقرأ كتجي عنده معاني ما عمره عرفه. هذا ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرب. قال ولا تنتهي عجائبه. عجائب القرآن ما كتنتهيش. لا العجائب اللي في العقيدة ولا العجائب اللي في العبادة ولا العجائب اللي في المعاملة ولا العجائب اللي في الأخلاق ولا العجب الذي في الأخبار التاريخ اللي ذكره القرآن. يعني العجائب في القرآن ما عمرها تنتهي. هذا ولا تنتهي عجائبه. قال و اللهم صل على مريم. قال والجن لما سمعت القرآن صدقت القرآن. لم ينتهوا حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كيف سمعوه؟ قالوا دي إحنا سمعنا واحد القرآن عجب، ما عمرنا سمعنا في حاله. يهدي إلى الرشد أي إلى الطريق المستقيم، ويصلح القلوب ويصلح الأخلاق ويصلح العقول، فآمنا به. ثم زاد الرسول عليه الصلاة والسلام قال القرآن الكريم من قال به صدق، يقول قال الله فيه صدق، يكون شيء كذب. علاش؟ لأن قال الله، قال قال الله. إذا قلت قلت أو قال فلان يمكن تكذب. الحق إذا قلت قال الله فإنك مصدق 100%، وجميع اللي سمعك بيصدقك لأن قلت القرآن، قلت كلام الله. هذا من قال به صدق، لا يمكن لأحد أن يقول لك لا تكذب. أنا مش أقول لك شوف الله يقول كذا كذا، شيء آية قرآنية تقول لا تكذب، ما تقدرش تقول أبدا لأنه قرأ كلام الله. هذا من قال به صدق. قال ومن عمل به أجر، اللي يعمل بالقرآن يعطيه الله الثواب والأجر العظيم. اللي قرأ الحرف، يعني قال رسول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، يعني ألف لام في 30 حسنة 30. هذا هو من عمل به أجر. عملت به في العقيدة، الآية العقيدة تعمل بها عمل جدي، وتعمل بالآية اللي كتكلم مع الود، واللي كتكلم مع الصلاة، واللي كتكلم مع الأخلاق وعلى المعاملات. تينا هو سيد المسلمين. وعلي الصحابة كانوا سادة المسلمين بايش؟ بالنعاس. لا، بالقرآن. ما من آية نزلت إلا وتتمت تمسك بها 10 مدين. فكانوا سادة المسلمين وسادة المخلوقات بتمسكين بالقرآن. هذا من ومن عمل به أجر. ومفهوم الكلام أن من عمل بغير القرآن وغير السنة لا يؤجر، لا أبدا لا يؤجر على عمله، وخيعمل ليعمل لا معتيش الأجر أبدا، بل يبطل عمله لأن العمل دينه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. كيف قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طيعوا الله أي طيعوا القرآن، وطيعوا السنة أي عملوا القرآن وعملوا السنة، ولا تبطلوا أعمالكم. وجب بطلنا عمل هنا، يعني إذا خالفتم كتاب الله وسنة رسوله أبطل الله عملكم. لهذا قال الرسول من عمل به أجر، اللي عمل القرآن أطيع الله الأجر والثواب 100% مقبول عند الله. هذا من عمل به أجر. قال ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. اللي يدعي القرآن يدعي السنة، الله كيهدي الصراط المستقيم، ما عمره زيغ وما عمره أبدا يضل. وقد وصل علماء من قديم الزمن، علماء المسلمين قالوا إذا يجب على المسلم إذا وقع في مأزق واحتاج إلى سؤال عليه أن يبحث عن العالم الذي يتقيد بالعمل بالكتاب والسنة، اللي يسأل باش يفتي لك بحكم القرآن والسنة، ما تسألش غيره. اللهم إذا كنت ما كتعرفش غيره، ما كتعرفوش كتعرف غيره، هذاك انت هذاك جهدك. بحال مثلا الإنسان لا يعلم إلا علماء التقليد، هذا ما عنده ما يعرف، هذا كيقول هذا عالم أنا ما عارفش حاجة، سألناه هو قال لي هذا، هذا الاسم ديالو في عقل العالم. أما إذا كنت عارف شي عالم مشهور يعني كأمين القرآن والسنة ويدعو الناس إلى الكتاب والسنة، يجب عليك أن تترك كل شيء وتسأله باش يجاوبك بالقرآن والسنة، لأن الحق واليقين هو في القرآن والسنة. هذا هو من دعا يهودية إلى صراط المستقيم. هذا ما يتعلق بالقرآن الكريم، ذلك الكتاب. إذن هذه الأحاديث شنو جات؟ جات بينة ذلك الكتاب شنو هو؟ ما مقدار عظمته؟ وما يحتوي عليه القرآن من المزايا؟ المزايا كلها ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث يضعف مواد العلماء ولكن غلط. هذا الحديث صحيح. لا علاش؟ لأن المعاني اللي فيه ممكنش الإنسان يقول من عقله، ما تخرجش على باله. كيقول العلماء يعني كاين أمور ممكنش الإنسان يهتدي إليها يقول بعقله، لا تقل إلا بالوحي. هذه الجمل منا، هذه الجمل اللي في هذه الحديث كلها هي من هذا المعنى، أنها لا يمكن للإنسان أن يهتدي إليها إلا عن طريق الوحي. إذا لا شك أن هذا الحديث سمعه الحارث الأعور من علي، وعلي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث. بعد هذا قال الله تعالى الذين هدى للمتقين. قال القرآن اللي كان نشير إليه بإشارة التعظيم، وكان نقول لكم تمسكوا به، ومن تمسك به شفع له وهداه إلى الصراط المستقيم وأدخله الجنة، يهدي المتقين، هاديا للمتقين. من هو المتقون؟ المتقون هم الذين يخافون الله. المتقي هو اللي كيخاف من الله، كيعمل اللي قلوه بعد مش من هاله هذا المتقل. من يخاف من الله تعالى يهديه القرآن إلى الصراط المستقيم، هذا معناه هدى للمتقين. هذه الكلمة أيضا يتعلق بها أحاديث أو حديثان، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المرء بعد تقوى الله مثل المرأة الصالحة، ما استفاد المرء بعد تقوى الله مثل المرأة الصالحة، معنى أن أعظم ما يستفيده الإنسان ويفوز به تقوى الله، تخاف من الله، ولا سيما تخاف من الله إذا كنت بوحدك. الناس كيخافوا من الله ولكن مع بعضهم، ما نقدرش يعني ماشي معصية أو الخير أو شي حاجة قدام الناس، ولكن إذا كنت بوحدي أو خاف بوحدو يعمل لك حلا في حلا. فالتقوى واش كتقول لك؟ تتقي الله وتخاف من الله، تبعد مما نهاك الله عنه سواء كنت بوحدك أو مع الناس، حال في حال، كل ذلك سواء عندك. وما كتكون بوحدك أكثر، لأن ما يكون الإنسان بوحده كيكون الأمانة أشد، أمانة الدين كتكون أشد مما تكون مع الناس. لهذا من التقوى أن يخاف المسلم من الله إذا كان وحده، حتى إذا كان بوحده ما غادي يحاسب أحد وما غادي يشوف أحد، ولا سيما لك المسألة غامضة بعيدة ما يمكنش الإنسان الناس يطلعوا عليها. هناك خص الإنسان يتقي الله بزاف، بحالك الأمانة ولا الوفاء ولا يعني أمور كتكون خفية على الناس، خص الإنسان يتقي الله باش الله تعالى يبارك فيه ويبارك له في ذريته ويزكي عمله الصالح وينجيه من الفتن والهلاك. إذا خفت من الله بوحدك خلاص، كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس؟ ابن عباس كان باقي طفل صغير من مثلا كان في عمره 14 أو 15 سنة، قال له: يا غلام اتق الله حيثما كنت، إني أوصيك فاتق الله حيثما كنت، معنى حيثما كنت، وخلت بوحدك اتق الله، معنى أن الإنسان ما اتقش الله بوحده والو العمل كله كيبطل. ولهذا ورد في الحديث أن رسول الله قال للصحابة، قال لهم: كتعرفوا شكون المزلط؟ من المفكت؟ ما المفلس في اللغة العربية؟ قال لهم: ما كتعرفوا شكون المفلس أي المزلط؟ رسول الله المزلط ولا ما عندوش فلوس؟ لا مال له. قال لهم: لا، قال لهم: المزلط هو اللي كيجي يوم القيامة عنده أعمال في حل الجبال، أعمال الصلاة نافلة وصدقات وزكوات وصيام رمضان، أعمال كثيرة، ولكن ما كيجي يوم القيامة الله كينفخ في ذكر الأعمال كيجعلها هباء منثورا. قال: علاش؟ قال: لأنه كان إذا كان وحده استحل المحارم، ما تخافش من الله، الله كيبطل تعمل كله وخايف الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا لأنه كان لا يخاف الله وحده. فالمزية ماشي في تعمل العمل، لا، المزية هو اتقي الله من كل وحده، اتقي الله، اتقي الله ما تغشي، اتقي الله ما تخونش الأمانة، الناس أمنوك على أمالهم على متاعهم، خاصك تتقي الله 200%، درهم ما تديش يد عباد الله، علاش؟ أنا أمانة عندك، الناس تقوا بك، وما كاين محاسب، شو مش حاسبك، ولا سيما فلوس اللي كانوا كيدخلوا ما كاينش عداد، ما كاينش حد، هنا خاصك تتقي الله تعالى، دير متاعك وعطي متاع الناس، شكون كيعمل هذه؟ إلا النادر. إذا اليوم وقت ما نمشي عند الرسول، شنو يقول لك؟ يطلبوا منك العمل، أنا بنتي كنت خائن، وجه خائن الناس كيقبلوا منك العمل، مستحيل. وهكذا هذا التقوى. إذا من من من من التقوى هذا المعنى. وبعدها قال: المرأة الصالحة، الإنسان إذا حصل على التقوى وحصل على المرأة الصالحة، هذا حصل على الخير كله، خير الدنيا والآخرة. ولا سيما المرأة كيف السلمة أقل: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ماله. علاش؟ إن المرأة أمينة، ملي أمرها كتمتثل الأوامر، ملي كيشوفها كتعجبه، يعني ما كتفرطش في نفسها، تفرط في الزنا، لا، دائما كتكون على احسن حال باش الواحد ما يعملش عيبه في الزنقه. قال: هذه المراه بعد التقوى هي الفوز الذي يفوز به الانسان. واذا غاب عنها ما كتخونش الامانه، لا تخونه في ماله، طبعا المراه في الدار يعني كيكون المال في الدار، واللي بغات كتعملو، وما تخونوش في نفسها، لا يقع منها الفساد، واذا وقع شكون ما غايشوف احد، ولكن كتقي الله. هذه التقوى هدى للمتقين، اللي كيتقي الله القرآن كيهديه للطريق، اليوم تعمل هذه يهديك القرآن، وغدا هذا حتى تموت على أحسن حال. وهكذا هذا ما يتعلق بقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا من بعد إن شاء الله يجيب الأحاديث المتعلقة بذلك، لأن الوقت زاحمنا، والله تعالى أعلم.